أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث في سوره من شرح كتاب عمدة السالك وعدة الناس جماعه بن المصري رحمه الله تعالى، وما زلنا في الكلام عن باب النجاسات. في الدرس السابق تكلمنا عن بعض انواع النجاسات، تكلمنا عن نجاسه الكلب والخنزير وفرع احدهما والوادي والمسجد. وذكرنا ان الكلب نجس لما ثبت في الصحيح من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات. وذكر النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب، وان هذا طهاره، والطهاره كما بينا لا تكون الا عن حدث، اما ان تكون عن نجس، وحمله على الحدث متعذر، فلا بد ان يكون تكون الطهاره هنا عن نجس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الحديث استدل به أصحابنا، وكذلك استدل به غيرهم كالحنابلة، كذلك الحنفية، على نجاسة الكلب. طيب، كيف دل على نجاسة الكلب؟ قالوا إن هذا الحديث دل على نجاسة ريق الكلب، هو أشرف ما فيه، فلأن يكون كله نجس أولى، باعتبار أن ما دل على نجاسة الفم أو الكلب أطيب الحيوانات نكهة من غير الآدمي، فلأن يدل هذا على نجاسة الكلب هذا من باب أولى. فالكلب نجس كله، وكذلك الخنزير، وقلنا أن الخنزير نجس لأنه أسوأ حالا من الكلب، ونقل في ذلك الإجماع، وقلنا هذا الإجماع فيه ما فيه باعتبار أن المالكية يقولون بطهارة الخنزير، فالاستدلال بالقياس الأولى في هذا في نجاسة الخنزير أصح. وفرع أحدهما كذلك نجس، هذا تبع للأصل، وكذلك بالنسبة للوجه هو نجس أيضا، مما صح لابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الغسل يكون من الوجه، ولأنه خارج من السرير ولا يتولد منه أو لا يتخلق منه الولد، فصار كالبول، ولهذا قلنا إنه نجس. وكذلك النبي هو نجس أيضا لما صح عن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان رجلا مرضاء فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغسل ذكرك وتوضأ. وغسل الذكر انما هو للنجاسة. فإذا الكلب والخنزير وفرع احدهما والودي وكذلك المجد، هذا كله من جملة النجاسة. طيب، في اخر ذات الباب كان بعض الاخوة كان بيسأل بعض الاسئلة، لكن ما ظهرتش عندي الاسئلة دي ولم ألتفت لها إلا بعد انتهاء الدرس، فأنا أعتذر وسأجيب عن هذه الأسئلة الآن. براد كان بيسأل بيقول: ما المقصود بالخمر الغير محترم؟ الخمر عندنا أقسام، القسم الأول من الخمر وهي الخمر غير المحترم، القسم الثاني هي الخمر المحترمة. أما الخمر غير المحترمة فهي الخمر التي عصرها المسلم بقصد الخمرية، يعني بقصد أن يتخذها خمرا، فهذه خمر غير محترمة. طيب، لماذا سميت أو لماذا أطلق عليها بخمر غير محترمة؟ غير محترمة يعني ليست لها حرمة الشرع، لهذا يجب إتلافها ولا يضمن مثلكها، يجب إتلافها ولا يضمن مثلكها. فكل ما عصره المسلم بقصد الخمرية فهذه خمر غير محترمة، بمعنى أنها يجب إتلافها، ومن أتلفها لا يضمن شيئا، ومن أتلفها لا يضمن شيئا. أما القسم الثاني وهي الخمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحاولنا الشيخ محمد بارك الله فيك. أما القسم الثاني من الخمر وهي الخمر المحترمة، والخمر المحترمة هي الخمر التي عصرها الكافر مطلقا، الخمر التي عصرها الكافر مطلقا، أو التي عصرها المسلم بقصد الخلية أو بلا قصد. يعني عصرها المسلم بقصد الخلية، يعني عصرها المسلم بقصد أن يتخذها خلا. طبعا الخل يمر بمراحل، من ضمن المراحل التي يمر بها أن يكون خمرا أولا ثم يتحول بعد ذلك إلى خل. فإذا كل ما عصره الكافر مطلقا سواء أراد به الخمر أو أراد به الخل فهذه خمر محترم. وكذلك لو عصره المسلم وأراد به الخلية فهذه أيضا خمر محترم. كذلك لو عصرها المسلم بلا قصد الأصل فهذه كلها خمر محترم. لماذا هي محترمة أو لماذا أطلقنا عليها أنها محترمة أو أنها محترمة؟ ذلك لأنه يحرم إتلافها باعتبار أنها مال، يحرم إتلافها، ومن أتلفها فإنه لا يضمن أيضا في هذه الحالة، لأنها قد تتحول إلى خمر. فإذا الحرمة وعدم الحرمة باعتبار حرمة الإتلاف ووجود الإتلاف. فلو كانت خمر وقد عصرها المسلم قصد الخمرية فهذه يجب إتلافها، وإن كانت قد عصر الكافر مطلقا أو عصرها المسلم بقصد الخلية أو بلا قصد فهذه يحرم إتلافها. فده الفرق ما بين الخمر المحترمة والخمر غير المحترمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ده اتكلمنا عليه في الدرس اللي فات، وبرضه كان فيه سؤال آخر بالنسبة للجزء الأخير. بعض الإخوة كان بيقول إن الخطبة ينقطع، وكان بيطلب إعادة الجزء المتعلق بالمجيء. طيب إحنا ذكرنا إن المجيء من جملة النجاسات، تمام؟ طيب لماذا هو من جملة النجاسات؟ قلنا هو من جملة النجاسات لما ثبت في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانه ابنته مني، فبعث المزاد بن الاسود رضي الله عنه وارضاه فسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضا. هذا الحديث يؤخذ منه الآية: اولا أن المذي نجس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر السائل بأن يغسل ذكره منه، والغسل هنا إنما هو للنجاسة. هذا أولا. أمر الثاني، دل هذا الحديث على أن المذي لا يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يغسل ذكره ويتوضأ، ولم يوجب غسل. وعلي رضي الله عنه وارضاه كان يظن ان المذي منه الغسل كذلك، وهذا جعله يكثر الاغتسال كلما انزل حتى تشقق ظهره كما قال رضي الله عنه وارضاه، وكان كثير المذي. فلما شق عليه ذلك سال النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم المذاب انه لا غسل على من خرج منه المذي، إنما عليه الوضوء فقط. إذا الأمر الأول الذي دل عليه الحديث أن المذي نجس، الأمر الثاني أنه لا يوجد غسل. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن الخارج من السبيل إذا كان نذرا فلا يكفي في الاستنجاء منه الحدث بل يتعين النذر. الخارج من السبيل إذا كان نذرا لا يكفي في الاستنجاء منه الحدث بل يتعين النذر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشده إلى الغسل ولم يرشده إلى شيء آخر، فدل ذلك على تعين الماء في غسل المذي وكذلك بالنسبة للمذي. طيب هنا من صلة الحديث قال للمحداد رضي الله عنه وارضاه قال يغسل ذكره ويتوضأ. يؤخذ أيضا من ذلك أنه يستحب الاحتياط في استيفاء المقصود، يستحب الاحتياط في استيفاء المقصود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر. لماذا أمر بغسل الذكر؟ هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط فقط، وإلا الواجب هو أن يغسل المكان أو الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، الموضع الذي أصابته النجاسة فقط، هذا هو القدر الواجب. أما ما زاد على ذلك من الذكر فهو يستحب غسله من باب الاحتياط، لكن لا يجب. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء بخلاف المالكية. المالكية ذكرنا أنهم يقولون بوجوب غسل الذكر كله عملا بظاهر هذا الحديث، قال يغسل ذكره، قالوا إذن الواجب هو غسل جميع الذكر. أما مذهبنا ومذهب جمهور العلماء خلاف المالكية قالوا الواجب هو أن يغسل موضع النجاسة فقط لا كل ذكر، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو محمول على الاستحباب، يعني غسل جميع الذكر إنما هو محمول على الاستحباب. أما القدر الواجب إنما هو الموضع الذي أصابته النجاسة، فلماذا حملناه على الاستحباب؟ يعني غسل الذكر فقط أو هذا كله لماذا حملناه على الاستحباب بالقياس على سائر النجاسات؟ فسائر النجاسات الواجب علينا أن نغسل الموضع الذي أصابته النجاسة. كذلك هنا إذا أصاب المذي موضعا من البلن أو من الفم الواجب هو غسل هذا الموضع فقط. أما سائر الذكر فيستحب ولا يجب. وحملوا ما قاله المرسل في هذا الحديث على أنه أطلق الكل وأراد به الجزء، كما في قوله تبارك وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. طيب هل كانوا يضعون جميع الأصابع في الأذن؟ الجواب لا، طبعا هذا مستحيل، لكن أطلق هنا الكل وأراد به الجزء. طيب إذن الواجب هو أن يغسل الموضع الذي أصابته النجاسة، هذا المذهب وهذه قال جمهور العلماء، وهذا يدل كذلك على نجاسة المذي. وذكرنا أيضا أن المذي ماء أبيض رقيق كما هي عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وعبارة الرمل هو ماء أصفر سخين، وقال بعضهم إنه في الشتاء يكون أبيضا وفي الصيف يكون أصفر، لكن على كل الأحوال هو لا يخرج إلا عند ثوران الشمس عند المداعبة وعند التفكر ونحو ذلك، كما سبق وأشرنا لهذه المسألة فيما في الكلام على الغسل. لكن هنا حتى عن صلاح بن أظن إحنا كنا ذكرناه قبل ذلك، وهو صلاح شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في المذهب عند الشافعية، ماذا المقصود به؟ هل المقصود به شيخ الإسلام به شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شيخ الإسلام ابن القيم، ولا شيخ الإسلام الهرم، ولا من، ولا العز بن عبد السلام، ولا ابن الصلاح، ولا مقصود به أحد ممن سبقهم؟ زكريا الأنصاري، فهنا هذا المصطلح خاص بزكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. طيب هل توافقون الأخ فيما ذكر أن هذا المصطلح خاص بزكريا الأنصاري رحمه الله تعالى؟ على يعني بالعلم أن هذا من متأخري الشافعية، ما رأيكم؟ ماذا المقصود بشيخ الإسلام؟ طيب جزاك الله خيرا يا مريم، بارك الله فيك. طيب مقدم تقول شيخ الاسلام من قبل الطوائف ابن تيميه، اما عند الشافعيه فالاشتراط. جيد، اذا هناك من خالف في هذه المساله. الاخ يقول شافعيه والاخت تقول هو عند الشافعيه اشتراط، واذا مثل الطوائف ابن تيميه. الآن نريد أن نرجح بين هذا الاختلاف، هل هو زكريا الأنصاري ولا هو الشيخ الشرابي رحمه الله تعالى ولا هو ابن تيمية؟ ما رأيكم؟ معرفة المصطلحات المذهب هذه الأهمية، مكان مهم جدا من هذه المصطلحات. ما يكفي أن تدرس المسائل هكذا، لابد أن تدرس مصطلحات المذهب كذلك. الشرازي عن الشافعية والشرط المحقق. طيب يعني أنت ذكرت قولا وترد كذلك على من خالفك. طيب ليس بالضرورة أن يكون كل رد أن يكون صحيحا، دي مسألة دائما مدندل حولها، ليس كل رد يجب ان يكون صحيحا، حتى هذا في رد الفقه ان تدرس المساله باقوال العلماء فيها وبعد ذلك ترجح قولا وترد على المخالف، مش معنى كده ان خلاص كلمة لك المساله، ليس كل رد يجب ان يكون صحيحا. طيب جيد، مفيش حد يعني يرجح من الاقوال هنا، هنضيف كده الارض يذكر كلاما ويطلب تذكر كلاما وبعدين غير ترجيح، طيب ارجح انت. شيخ الاسلام اذا اطلق هكذا عند متاخر الشافعيه، طيب انت مع الشرازي، جيد. زكريا الانصاري، جيد. طيب شيخ الاسلام اذا اطلق هكذا عند متاخر الشافعيه يريدون به زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وزكريا الأنصاري ترجمته مهمة جدا، لابد أن يطلع كل واحد منا على ترجمة الشيخ زكريا رحمه الله تعالى. والشيخ زكريا الأنصاري كان من المعملين، ومن اطلع على ترجمة زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى سيرى عجبا في صبره على طلب العلم وحرصه عليه. ويعني انا مش هتكلم في ترجمه الشيخ الاسلام، هاخذها لكم، يعني انتم توجهون ترجمه هذا الشيخ الجليل، كان عالما متفننا، وهو من اجل شيوخ ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. فراجعوا ترجمه شيخ الاسلام زكريا الانصاري. لكن عند خارج الشافعيه خارج المذهب إذا أطلق شيخ الإسلام فإنهم غالبا ما يريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو من كبار علماء الحنابلة. وقولهم وطبق المذهب عند فقهاء الحنابلة عند المتأخرين منهم. لكن العجيب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا خالف قوله قول ابن رجب الحنبلي تلميذه، فقول ابن رجب مقدم على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمذهب الحنبلي. وهذه برضه نقطة لطيفة، هي أنه لأنه قد يتفوق التلميذ على الشيخ في بعض الأحوال. وهنا ابن رجب عند الحنابلة قول مقدم في معرفة معتمد المذهب على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، مع جلالة قدر شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. انا الان وفقت بين القولين، بين من قال ان شيخ الاسلام هو ابن تيميه، وبين من قال ان شيخ الاسلام هو زكريا الانصاري. لكن عند متأخرين الشافعيه فانهم يؤمنون به زكريا الانصاري رحمه الله تعالى. اما الشيرازي كان يطلق عليه شيخ المحقق. الشيرازي اذا ارادوا اذا يعني اقترحوا على تسميته للشيخ، اذا قالوا الشيخ اعتاد مطلقا فانهم يريدون به شيخ الاسحاق الشيرازي صاحب المهذب وصاحب التنبيه، وطبعا معروف. وانما اطلقت عنه عليه مصطلح الشيخ لرؤيا رآها. ما هي الرؤيا؟ راى النبي عليه الصلاه والسلام وناداه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا للشيخ. فلما حكى الشيخ ابو الحق الشيرازي هذه الرؤيا صار هذا اللقب ملازما له. كلما ذكر الشيخ أبو إسحاق قالوا الشيخ لهذه الرؤية التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناديه للشيخ. لكن فإذا الشيخ هتم بإطلاق الشيرازي رحمه الله. أما الشارح المحقق فهذا المصطلح يريدون به الجلال المحلي رحمه الله يعني بأن شروحات جلال المحلي في غاية التحرير والذكر، خصوصا شرح المحلي على المنهاج والمعروف بكنز الرازي، وشرح طبعا على جمع الجوامع، وشرح على الورقات، شروحات الجلال المحلي في غاية التحرير والذكر. هذا إذا أرادوا الجلال المحلي فإنهم يقولون الشارح المحقق. الشارح المحقق. طيب لذلك جمعنا بين كل ما فيه، لذلك الله خيرا جميلا واحسن ظني. طيب نرجع بقى المساله بتاعتنا، نتكلم عن المذهب. ذكرنا ان عبارات الاصحاب في توصيفه اختلفت، لكن هو غالبا زي ما قلنا يكون مع ثوران الشهوه وبلا شهوه قويه، وعرفنا الفرق بينه وبين المني فيما سبق. ذكرنا ان المذي هذا لا يكون الا من البالغين خلافا للوجه، الوجه يكون من البالغ ويكون من غير البالغ، اما المذي فلا يكون الا من البالغين، واكثر ما يكون المذي عند النساء، وربما خرج من الشخص دون ان يشعر، وربما يعقبه ايضا بعض الفتور. لهذا ذكرنا لما في المذي انه لا يخرج بلا شهوه قويه. هذا حاصل ما ذكرناه في مساله المذي. نرجع بقى لمساله النهارده، وهي ما لا يؤكل لحمه اذا ذبح والميت. يقول الشيخ ابن نقيب رحمه الله تعالى في ذكره لجنه النباتات، قال والكلب والخنزير وقرع احدهما والودي والمذي، قال وما لا يؤكل لحمه الى ذبح والميته. طيب ما لا يؤكل لحمه من جمله النجاسات، هذا الى ذبح، ويمثل له بالبغل وكذلك بالحمار الاهلي. فهذا إذا ذبح فإنه يكون ميتا، وكذلك الميتة هذه من جملة الميتة أو من جملة الميتة. طيب حاصل المسألة الآن لابد أن ننتبه لما سنذكره الآن عشان يعني يتضح لي كلام المصنف رحمه الله تعالى أكثر وأكثر. عندنا الحيوانات أو الحيوان حال الحياة حكمه الطهارة، كل حيوان حي هو طاهر، هذا الأصل، الأصل في كل حيوان حي أنه طاهر، إلا ما استثناه الشرع. وذكرنا أن من جملة الحيوانات التي جاء الدليل باستثنائها الكلب والخنزير وفار أحدهما. فالكلب حتى لو كان حيا هو نجس، والخنزير حتى لو كان حيا هو نجس، وفار أحدهما كذلك نجس. باستثناء هؤلاء الثلاثة كل حيوان هو طاهر ما دام حيا. يبقى جميع الحيوانات حال حياتها طاهرة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهم. طيب بعد الموت، بعد الموت ما حكم هذه الحيوانات؟ هنا سنفرق. عندنا حيوانات إذا ماتت تكون نجسة، وهذا هو الأصل، أن كل حيوان مات هو نجس، هذا هو الأصل. كما أن الأصل أن كل حيوان حي هو طاهر، خلاص. أما إذا مات فكل، فالأصل أن كل حيوان على هذا مات، يعني رغم مثلا حتما مثلا أو كان نصيحة أو ردي من جبل أو كان مرفوضة أو نحو ذلك فهذا نجس. يستثنى من ذلك إذا نقي زكاة شرعيا وكان مأكول اللحم. يستثنى من ذلك إذا نقي زكاة شرعية وكان مأكول اللحم، فهنا يكون هذا الحيوان طاهرا. يبقى نعيد أن هذه المسألة بهذا الترتيب، نقول كل حيوان حال حياته هو طاهر إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهم أو فرع أحدهم، هذا أول. وكل حيوان ميت هو نجس، كل حيوان ميت هو نجس إلا إذا ذكي زكاة شرعية وكان مأكول اللحم، كان مأكول اللحم. طيب فعلى ذلك المصنف هنا يقول وما لا يؤكل لحمه إلا ذبح، فإنه ميت الحيوان غير المأكول اللحم، ذبح أو لم يذبح إذا مات فهو نجس. قال والميتة، هنا لما ذكر الميتة عمنا المسألة، والميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. يعني إيه؟ يعني ذبحت على غير الطريقة الإسلامية الشرعية. فكل حيوان مات أو زالت حياته بغير زكاة شرعية فهو ميت، أو ذبح على غير الطريقة الإسلامية الشرعية فهو أيضا ميت. وطبعا الطريقة الشرعية في الذبح هذا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الكلام عن الصيد والذبائح. نعرف أن لابد من توفر شروط الذابح، ولابد من توفر شروط المذبوح، ولابد كذلك من توفر شروط الآب. إذا اختلت هذه الشروط صار هذا المذبوح ميت. طيب إذا لا يؤكل لحمه إلا ذبح كالبغل مثلا فهذا نجس، وكذلك الميتة أيضا نجسة لما جاء في التنزيل. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمأكولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. قال الله عز وجل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، إلى آخر الآيات جاءت في شأن الميت. كلها تبين أن هذه الميتة من جملة النجاسة. لكن يستثنى من الميتة كما يقول المصنف رحمه الله تعالى السمك والجراد والأنانيب. فميتة السمك طاهرة ويحل أكلها كذلك ميتة الجراد طاهرة ويحل أكلها. وذلك لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان. قال أما الميتة وأما الميتتان قال فالسمك والجراد. وحل الأكل يدل على الطهارة. فيستثنى إذن من الميتات النجسة السمك وكذلك الجراد وكذلك ميتة الأجنين. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام أولا لقول الله تبارك وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. ومن شأن التكريم الطهارة. فالآدمي كله فكان كافرا أو كان مؤمنا هو طاهر حال الحياة وكذلك بعد الموت. لكن قد يشكل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهنا نص النبي صلى الله عليه وسلم على طهارة المؤمن حال الحياة وكذلك حال الموت. فقد يفهم البعض من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الإقرار الكافر. فمعنى مفهوم هذا الحديث أن الكافر نجس حال الحياة وكذلك حال الموت. وهذا خلاف ما نذكره الآن. سنقول أن الأدمي طاهر وكان كافر أم كان مؤمنا حال الحياة وكذلك حال الموت. ألا يتعارض هذا مع مفهوم الحديث؟ لا يتعارض. قالوا هنا أن ربنا سبحانه وتعالى في الآية قال إنما المشركون نجس. قال المراد بالنجس هنا النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. يعني إيه نجاسة معنوية؟ يعني نجاسة الاعتقاد. نجاسة الاعتقاد وليست النجاسة الحسية. بمعنى لو لا يلزم مثلا من مس لا يلزم من مس كثيرا الصافحة كثيرا مثلا أن يغسل يده. وهذا ليعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله مع كثرة يعني مثلا ملازمة أو مثلا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا أمر بأن يربط ثمانة بن أسيل رضي الله عنه وأرضاه لما كان كافرا بسارية من سواري المسجد وظل على هذا الأمر أياما. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه السارية ولا الموضع الذي أصابه الثمانة. لم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الموضع بالماء. ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل هذا الموضع ويصب على هذا الموضع لنوضع من الماء. فلو كان الكافر نجسا نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذا الموضع بالماء كما فعل مع بول الأعرابي. لكنه لم يفعل. فدل هذا على أن الكافر هذا نجس نجاسة وهو نجس نجاسة معنوية فقط وليس نجاسة حسية. وأما الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم المؤمن هو لا ينجس حيا ولا ميتا إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمن خاصة ذلك للتنبيه على مزيد شرف المؤمن أو أنه أراد فيه التنبيه كما أجاب به أصحابه. وليس لهذا الحديث مفهوم. ليس لهذا الحديث مفهوم. إذا بنقول ميتة السمك وكذلك ميتة الجراد وكذلك ميتة الأدمي مطلقا هي على الطهارة وهي مستثناة من عموم الميتة. لهذا لما جاء المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الميتة باعتبارها من جملة النجاسات عاد بعد ذلك واستثنى فقال إلا السمكة والجراد والأدمي. وذلك لما دل عليه الدليل على أنه لا يدخل من في جملة النجاسة. طيب قال رحمه الله تعالى ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي. لو السمك مات بداخل البحر أو خارج البحر هو طاهر ويحل أهل، هذا من حيث الأصل. لكن للعلماء كلام فيما لو نفق السمك وكان يعني كان على ظاهر الماء من فوق اللي هو المعروف، هل يحل أكل ولا لا؟ هو طاهر، لكن هل يحل أكل ولا لا؟ غالبا أو أحيانا ينتج عن أكله ضرر، فهنا لو حصل ضرر من أكل السمك الميت بالنفوق مثلا أو بالتعصب أو ما شابه فقد يكره أكله في هذه الحالة، لكن هو من حيث الأصل هو طاهر ويجوز أكله سواء مات في البحر أو مات في غير البحر. طيب هنا بيقول ولبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي. ما لا يؤكل لحمه، يقولون أن ما لا يؤكل لحمه هذا من جملة النجاسات إذا مات، وأما حال الحياة هو طاهر. طيب اللبن المنفصل مما لا يؤكل لحمه ما حكمه؟ لبن ما لا يؤكل لحمه هذا نجس. لماذا حكموا بنجاسته؟ قالوا لأنه مستحيل في الباطن فصار كالدم، لأنه مستحيل في الباطن فصار كالدم. طيب يعني مستحيل في الباطن؟ يعني متحول في باطن هذا الحيوان فصار كالدم تماما. دم هذا متحول من الأغذية، وكذلك هذا اللبن هو متحول من الأغذية، فالدم حكمه النجاسة، وكذلك هذا اللبن حكمه أيضا النجاسة بالقياس على الدم. لكن هنا ننتبه لمسألة مهمة، وهي أن غالبا ما يمثل الأصحاب بلبن ما لا يؤكل لحمه بلبن الأتان. عارفين الأتان اللي هو إيه؟ اللي هو أنثى الحمار. يقولون مثلا لبن ما لا يؤكل لحمه كلبن الأتان. لماذا يمثلون غالبا بلبن الأتان؟ حد يعرف ماذا يمثل أصحاب غالبا بلبن الأتان خاصة؟ السؤال واضح ولا عيد زين؟ طيب ذات الله خير بارك الله فيك. نقول مجلة في النجاسات لبن ما لا يؤكل لحمه، ليه؟ لأنه انه يستحيل في الباطن فصار كالدم، ومثال ذلك لبن الاتان. ماذا يمثل اصحابنا غالبا بلبن الاتان خاصه؟ لان ما لا يؤكل لحم كثير عندنا مثلا البغال، وعندنا مثلا الاسود، وعندنا مثلا القرود الى اخر ذلك مما لا يؤكل لحم. لماذا يمثلون كثيرا بالأتان؟ ممكن يكون في غيرها الذي يخرج منها البلد جيد، لكن ليس هذا هو المقصود. طيب اذكر انا ثلاث ذلك، يعني كثيرا ما يمثل اصحاب لبن الأتان لانثى الحمار، لان بعض اصحابها كان يقول بطهارته، لأن بعض أصحابنا كان يقول بطهارته. طب لماذا كان يقول بطهارة لبن غير مأكول اللحم؟ كان يقول بطهارته لأن لبن غير مأكول اللحم ولحم، لأن بالنسبة للأتان خاصة أتان خاطر لا ينسى الحمار، لأن لبنها ولحمها كان حلالين، نعرفين ان الحمر هي كانت حلالا ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في غزوة الخندق، ونجا فيه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: ان الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الاهليه. فالحمر الاهليه ذكورا كانت او اناثا كانت حلالا، حلال بالنسبه للحم وكذلك اللبن. فجاء التحريم في اللحم، من اكل اللحم، وبقي اللبن. هذا كلام بعض اصحابنا، فبقي اللبن، جاء التحريم على اللحم وبقي اللبن، فكان يقول بطهاره الايه، بطهاره لبن الحمار، بطهاره لبن الاتان. وهذا طبعا خطا، وهذا خطا، واصحابنا لم يوافقوه على ذلك. فلما كانوا يتكلمون عن هذه المساله كانوا يمثلون بلبن الاتان مبالغه في الرد على الاصطخري الذي كان يقول بطهاره لبن غير ماكول اللحم. مفهوم كده؟ فاذا من جمله النجاسات لبن ما لا يؤكل لحمه، ويمثل عليه له بلبن الاتان، وهذا مبالغه في الرد على من كان يقول بطهارته، وهو الاصطخري من كبار أصحابنا الخراسانيين، والذي كان يقول بطهارة لبن غير مأكول اللحم. طيب، إذا من جمله النجاسات لبن ما لا يؤكل لحمه، لكن يستثنى من ذلك الأدمي، فالأدمي غير مأكول اللحم، إلا أن لبنه طاهر، إلا أن لبنه طاهر ليس بنجس، فلهذا قال المصنف غير الآدمي، يعني استثنى من ذلك الآدمي، فالآدمي غير مأكول اللحم ولبنه طاهر، ولبنه طاهر. وكذلك لبن ما يؤكل لحمه أيضا طاهر، ولهذا قال الله عز وجل: لبنا خالصا سائغا للشاربين، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فلماذا قلنا ان لبن الادمي طاهر؟ لانه منفصل عن طاهر، والادمي طاهر حي وميت، فهو طاهر وما ينفصل عنه كذلك طاهر، وهو يتغذى عليه وهو طاهر، فهو مستثنى من ذلك. واما بقيه الحيوانات ماكوله اللحم فدليلها قوله سبحانه وتعالى: لبنا خالصا سائغا للشرير. قال رحمه الله تعالى: قال: وشعر الميتة وشعر غير المأكول إذا انفصل عنه في حياته إلا الآدمي. من جملة النجاسات كذلك شعر الميتة، وشعر الميتة نجس، ذلك لأنه منفصل عن نجس فأخذ حكمه، فالميتة نجسة كلها، بما في ذلك الشعر، وبما في ذلك الأرض، وبما في ذلك العظم، الميتة كلها نجسة، وذلك لعموم قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير إلى آخر مقال، قال: فإنه إنس. فالميتة كلها نجسة، ويشمل هذا الشعر، ويشمل هذا العظم، ويشمل هذا القرن، كل الميتة نجسة. ولهذا قال: وشعر الميتة. قال: وشعر غير المأكول إذا انفصل عنه في حياته. شعر غير المأكول بالمأكول اللحم يعني، إذا انفصل عنه في حياته فإنه كذلك يكون نجسا، فإنه كذلك يكون نجسا، لكن يستثنى من ذلك الآدمي، فالآدمي غير مأكول اللحم، لكن إذا انفصل عنه شعر مثلا لا يكون نجسا بل هو طاهر، لأنه لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، وقضية التكريم أن كل من انفصل عنه يكون طاهرا. أما غير مأكول اللحم فإذا انفصل عنه شيء من شعره فإنه يكون نجسا، فإنه يكون نجسا. طيب جلد المتى هنتكلم عنه بعد كده ان شاء الله نفصل فيه، ان طبعا دبغ الميتة او جلد الميتة هذا يطهره، يطهر الجلد نفسه ولا يطهر الشعر، فالشعر لا علاقة له بمسألة التطهير كما سنفصله ان شاء الله بعد ذلك. طيب قال وشعر غير المأكول اذا انفصل عنه في حياته الا الادمي، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. طيب إذا من فصل من غير المأكول هذا نجس. طيب المتصل به خرج بقوله هو المتصل به، المتصل به زي شعر مثلا البغال أو شعر الحمير أو الجرة، كل هذه الشعور المتصلة كلها طاهرة، أما إذا انفصلت فإنها تكون نجسة. طيب لماذا حكمنا بنجاستها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتته، ما أبين من حي فهو كميتته. طيب إحنا قلنا ميتة هذه الحيوانات اللي هي غير مأكولة اللحم ميتتها نجسة، فما أبين منها حال الحياة حكمها كحكم ميتتها تماما، فإذا يكون الحكم من لديه بخلاف المتصف فإنه يكون طاهرا. قال ومني الكلب والخنزير أيضا هذا من جملة النجاسة، مني الكلب والخنزير من جملة النجاسة. طيب لماذا هو من جملة النجاسة؟ هذا سؤال نفس الدين داخل المرض، لماذا مني الكلب والخنزير من جملة النجاسة؟ ليه قال هنا ومني الكلب والخنزير يعني من جملة النجاسة؟ هل لهذا يسير لهذا حلتها عليه؟ أحسن هذا هو، لأنه خارج من نجس، أو بعبارة أخرى نقول تبع للأصل، ومني الكلب والخنزير نجس تبع للأصل، إذا كان الأصل نجسا فلا بد أن يكون المني كذلك نجس. نتوقف ممتاز أحسن هذا هو تبع للأصل. طيب نتوقف هنا عند هذا المقدار، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم من قوله والمساحة طاهرة إن أخذت من أخلة وزكاة لم تأكل غير لها، نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا يوم نلقاه، ونسأل عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا. وأعتذر أن أنا أطلت النهاردة وتجاوزت برضه كالعادة يعني للأسف الشديد الوقت، لكن معلش أنا النهاردة برضه مرهق جدا والله، وأنا لم أشعر حتى بالضغط. إن شاء الله المرات القادمة لا نتجاوز الوقت اللي احنا اتفقنا عليه ساعة أو ساعة إلا ربع ساعة. جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم وزادكم الله حرصا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. في حد عنده سؤال أو عنده إشكال فيما ذكرنا؟ لكن ما تسمح بركض قبل